كما أن للصيام مكانته في ذاكرة الأمة، وأيضا للصيام دوره في بناء هذه الأمة. أكرر كلماتي بعد أن أشير إلى أنني حين صعدت هذا المنبر شهدت مرتين من يتكاءب ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكاءب الإنسان أن يقضم تكاؤبه، فإن لم يستطع فليضع يده على فمه، يضع بطن كفه اليمنى على فمه أو ظهر كفه اليسرى على فمه إذا تكاءب، لأن التكاؤب مكروه من الله، محبب إلى عدو الله إبليس. فلذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة، لأن التكاؤب مظهر من مظاهر الكسل والفتور والخمول، يأباه المؤمن الجاد المقبل على الصيام. أيها الإخوة الأحباب، رمضان له مكانته في نفوس الأمة، وله مكانته في ذاكرة التاريخ، وله مكانته في ذاكرة هذه الأمة بالذات، وفي بناء أمة الإسلام. والذي يتأمل متى فرض الصيام على أمة محمد يستوثق أنه فرض في مرحلة البناء والتقويم لهذه الأمة. ففي شهر شعبان من العام الثاني من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الشهر بالذات شعبان من العام الثاني من الهجرة، كان وعاء لكل خير جاء لهذه الأمة. شعبان من العام الثاني من الهجرة كان وعاء لمعالم هذه الأمة التي قدر الله لها أن تكون خير أمة، وقدر الله لها أن تكون الأمة الرائدة، وقدر الله لها أن تكون الأمة الراشدة. أمة الإسلام قدرها أن تكون الأمة الرائدة، الأمة الراشدة، إن أدركت مكانتها، وإن أدركت مقوماتها، لأنك قد تجد طالب العلم ذكيا حصيفا لكنه يهمل، فلا يحصل من الدرجات ما يحصله أهل الخيمة. فكذلك المجتمعات وكذلك الأمم، قدر لأمة الإسلام أن تكون أمة رائدة راشدة في العام الثاني من الهجرة وفي شهر شعبان. تحولت القبلة التي هي رمز الاستقلال والقوة والعزة والكرامة، في شهر شعبان كانت فريضة الزكاة التي فيها التكافل والتكامل والتماسك وقوة المجتمع في هذه الأمة، بلمسات الحنان تكشف الكرب عن الفقراء، بلمسات الحنان نمسح دموع المحرومين، بلمسات الحنان نكون مع المكلومين والمكلومات من أمة الإسلام. فريضة الزكاة هي لمسات الحنان على الفقراء والمحرومين. ثم في شهر شعبان من العام الثاني للهجرة فرضت نزلت آية القتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فرض الجهاد في شهر شعبان من العام الثاني. والجهاد ما هو الجهاد؟ هو صيانة الأمة والحفاظ على مكتسباتها من العرض ومن الأرض ومن المهابة والمكانة، إن حافظت على هذه الفريضة. في شهر شعبان نزلت فريضة الصيام، وفريضة الصيام وشهر رمضان وجامع كل هذه المعاني، جامع قوة الأمة، جامع تكافل الأمة، جامع أساس الجهاد في هذه الأمة، أي مجاهدة الناس. إذن رمضان شهر بناء الأمة، بناء الأمة حين يبني أفرادها على قوة العزيمة، حين يبني أفرادها على صحوة الضمير، حين يبني أفرادها على الجد والخشونة. إن بنيت الأمة من رجال ونساء وشباب وطلائع تنشأ على الجد وتنشأ على الخشونة وتنشأ على الصرامة وتنشأ على العزيمة وتنشأ على تربية الضمير، إذن بنيت الأمة. في رمضان تقوى العزائم في مقاومة الشهوات، فيكون الإنسان متحكما في شهواته، يمتنع عن الحلال ابتغاء مرضات الله، ترويضا لنفسه وتمرينا لنفسه، حتى يكون صاحب عزيمة. إذا واجه الصعاب نجح، وإذا واجه الآلام نفذ فيها، وإذا غلبته الآمال قاوم من أجل تحقيقها. هذه رجالة الأمة، وهذه نماذج الرجال والنساء في أمة الإسلام. في رمضان تقوى العزائم، في رمضان يقود العاقل شهواته، لا ينقاد لشهواته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والصيام نتعلم منهم جميعا أن الإنسان إذا انقاد إلى شهواته كان خوار العزيمة، كان ضعيفا، كان منحطا في أعين الناس. الذي ينقاد لشهواته ولا تدعوه شهوة إلا يستجيب لها، هذا إنسان انحطت مكانته في عين الناس وفي عين الله. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، قالها صلى الله عليه وسلم. إنما أخشى عليكم شهوات الغي، الضياع والضلال، في بطونكم وخروجكم ومضلات الهوى. وذلك أن المجتمع الذي يتابع الشهوات مجتمع يعرف بالترف، مجتمع يعرف بالسفه، مجتمع يعرف بالتفاهة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، والله هو القائل القوي القادر. يقول إن اتبعت الأمة الشهوات فهي أهل للهلاك والتدمير الذي ينزل عليها من القوي القادر القدير. شهر رمضان تربية الضمير وانعدام الضمير معناها التخلل والتفتخ والهلاك والضياع. أي مهنة تتقن في غيبة الضمير؟ وأي مهمة تنجح في غيبة الضمير؟ وأي حرفة تظهر في مجتمع إن غاب الضمير؟ إن غيبة الضمير فيه ضياع العلم والعمل، إن غيبة الضمير فيه ضياع الأمة، إن غيبة الضمير عند العالم، عند الطالب، عند المعلم، عند الطبيب، عند المحاسب، عند الصانع، عند التاجر، عند الزارع، عند الحاكم، عند المحكوم، إن غاب الضمير غابت الأمة، إن دثرت الأمة ضاعت الأمة. يأتي رمضان ليعلم الأمة كيف يبنى الضمير، كيف تمتنع عن شهواتك خوفا من العلي القدير، لا ترقب أحدا إلا واحدا هو الله. أليست هذه تربية الضمير؟ أليست هذه مدرسة الضمير؟ من منا ينكر أن الأمة تحتاج إلى ضميرها في إتقان المهن والحرف وأداء المهام في نجاحها؟ شهر رمضان تربية الأمة على المجاهدة، لأن الإنسان إذا انتصر على شيطانه وانتصر على نفسه كان صاحب همة عالية وعزيمة قوية، إذا واجه الصعاب جاهد، فتحمى البلاد وتصان الأعراض وتحمى وتحرس الحدود بفريضة الجهاد. ولن يوجد الجهاد بالكفاءة التامة التي كان عليها محمد وأصحاب محمد، صلوات الله وسلماته عليه وعلى أصحابه، لن يصل إلى هذا المستوى الذي صان الأعراض والبلاد والحرمات إلا إذا جاهدوا أنفسهم. لذلك فرض الصيام في شعبان، وجاء رمضان، وجاءت غزوة الفرقان، جاءت غزوة بدر، فانتصر أهل الإسلام، فالحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فضلا من الله وكرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، رمضان له مكانته في ذاكرة التاريخ، كما قال ربنا كما كتب على الذين من قبلكم، الصيام فريضة التاريخ وفريضة الأمة، وله مكانته في ذاكرة الأمة كما سمعنا متى فرض حين يستقبل شهر الجهاد. ورمضان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الذي استمعنا إليه، وبإيجاز شديد افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم. أبواب الجنة تفتح دعوة للمقبلين عليها، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: ها هي الأبواب تفتح في رمضان فأقبل عليها، وإلا ما قيمة باب مفتوح لا يتوجه إليه الإنسان؟ ما قيمة باب مفتوح لا تخطو إليه خطوات، ولا تتوجه إليك بقلبك ولا بوجهك إليه بقلبك ولا بوجهك؟ ما قيمة باب مفتوح إذا لم تدخل فيه لتنال من خيراته؟ تفتح أبواب الجنة فأقبلوا عليها أيها الصائمون. يفتح أبواب الجنة حيث تنشأ الهمم في شهر تجتمع فيه الأمة في صيامها وقيامها وصلاتها وآدابها وأخلاقها. تقوى فيه الأمم الأمة بقوة أعصابها كما تقوى بقوة إمكاناتها. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن شاتمه أحد أو قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم، يمرن نفسه على قوة الأعصاب في مواجهة الصعاب، ومواجهة الصعاب بالصبر والحلم هي القوة النفسية والقلبية. ما تعدون السرعة فيكم، أي القوي الشديد. قالوا الذي لا يسرعه الرجال، قال لا، إنما السرعة الذي يكظم غيظه عند الغضب. في رمضان نتحلم، في رمضان نتعلم كيف تقوى أعصابنا لمواجهة الصعاب. في رمضان فتحت الأبواب فلنقبل عليها، نقبل عليها بفعل الطاعات والمسارعة بالخيرات وترك المحرمات. فما قيمة عبادة لإنسان يزل ويرتكب السيئات؟ اتق المحارم تكن أعبد الناس. تقبل على رمضان بأن تقبل على أبواب الخيرات. اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا تمنتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. هذه أبواب الجنة هي مفتوحة في جميع العام، لكن رمضان فيه تنشأ الهمم، تجد أجواء تعينك على أن تسارع في الخيرات. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وثبت كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رده، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، تذكروا أن الله صلى على نبيه قديما، ولا زال آمنا عليما ومشرعا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأخذ السلام. الله محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، استووا حالوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.